الحمد لله. لو كان لإنسان مال طائل رزقه الله إياه، ماذا لو بنى وقفا فيه مسجد جامع وفيه محلات، أسواق تجارية، مكاتب إدارية، برج فندقي يخرج منه نفقات المسجد، قناة فضائية ترجمة بلغات، كتب تطبع، تطبيقات جوال، منصة تعليمية لنشر دين الله،